الملائكة بالصلاة على محمد وآل محمد. الثاني أغفر الله لك. الثالث يرحمكم الله. وارحمنا بهم يا كريم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أأنسى حسينا بالطفوف مجدلا أأنسى حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع صافية. أأنسى حسينا يا والخيول ترضه تهشم صدرا منه للعلم حاويا فوالله يا أهي لا أنسى يا بنات محمد وهن حيارى حيارى قد فقدنا المحامي يا ولم أنس حول السبط زينب إذ غدت ولم أنس حول السبط زينب إذ غدايا تنادي بصوت صدع الكون عليا أخي يا هلالا غاب بعد كماله أضحت به أيام سعدي ليالي أخي لم تذوق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المزن بعدك صافيا يعز يعز علي أن أراك كما ترى يعز عليك أن ترى اليوم ما بيايا يسر هؤلاء الهوى حيد فزا وشايا يا الحاد يضعون بساعي وقطة جينا ننشد ونبو فاضي الوقع ما يا تدلون الشريعة وين بس أشوف والعتب مني يزود وأدري بفاضل علي يا النخوة يجو حق عذر يقول مقطوع الزنو وحيا يا الملك الموت بيني وبين جينا ننشد كربلاء عليها يا انعتب نقولها يا رجال والدوي يرغل حرمة زينب ايش مطلوبة يا ابذن وفوق جت الحسين وميسري ورد نشدك هم صدق بالشامعي وحط ويا بطشت الذهي براس الشه ومن مشات زينب بديوانا يا زي ويا اجفل وقايا عدم خلينها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني أفضل الله لكم. الثالث يرحمكم الله. علاقة الإنسان مع الله يجب أن تكون فوق كل العلاقات. علاقة الإنسان بالمولى بالخالق يجب أن تكون فوق كل العلاقات. علاقتي مع صديقي، علاقتي مع أبي، علاقتي مع الزوجة، علاقتي مع الأم، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين، علاقتي مع المال، علاقتي مع الوقت، علاقتي مع اللذائذ، علاقتي مع كل المغريات، مع شرق مع غرب. العلاقة مع الله يجب أن تكون فوق كل العلاقات هذه. هذا رقم واحد. اثنين، أنا أعمل استقراق بالجزئية هذه. العلاقة مع الله يجب أن تكون هي العلاقة الموجهة إلى كل العلاقات. علاقة ويا الله يجب أن تكون هي المحدد الرئيس، المحدد الأكبر، المحدد رقم واحد في كل العلاقات. علاقتي ويا الله تحدد علاقتي مع فلان، علاقتي مع الله تحدد علاقتي مع الجماعة الفلانية، علاقتي مع الله تحدد هذا المكان تكون العلاقة فيه ولا ما تكون العلاقة. علاقتي مع الله أيضا تحدد العلاقة في مكان الاستمتاع، في مكان اللعب، في مكان اللذائذ، في مكان المرح. يجب أن تكون العلاقة مع الله هي العلاقة المحددة والعلاقة الموجهة والعلاقة الأم والعلاقة الرئيسة مع كل العلاقات. بعد شوية أنا أخذ إلى عمق آخر. أنا أقول لكم العلاقة مع الله يجب أن تكون الإطار في كل المواطن. العلاقة مع الله يجب أن تكون هي الإطار في كل المواطن وفي كل الظروف، سواء الظرف المكاني والظرف الزماني. شنو هذا الإطار اللي أنا أتكلم عليه؟ أنا دائم أقول إلى الناس أن الإطار هو الذي يحكم الصورة، الإطار هو الذي يحكم الصورة. يعني لو واحد من الناس عنده الصورة واحد عنده الفريم، هذا الإطار. إذا صاحبنا راعي الإطار خلى الإطار في هالمكان، إذا الراعي الصورة بيجيب الصورة في المكان هذا. لو صاحبنا جاب الإطار في هالمكان، إذا الراعي الصورة بيجيب الصورة في هالمكان. إذن الإطار هو اللي يحكم يا جماعة. هذا على مستوى فريم أنا جايب المثال. زين، هذا المكان تعرفون خطيبنا قبل ما يصعد المكان لابد نصنع الإطار الجيد إلى الخطابة. يعني لو عندنا واحد يأكل بالصوب وواحد يشرب بالصوب الآخر، هذا ينط وهذا يلعب، قبل ما يصعد الخطيب خلونا نصنع الإطار مال الخطابة الناجحة. أنت نعم شيل اللقمة من قدامك، أنت وقف شرابك، طفلنا وولدنا، وناخذ الشكل الجيد وناخذ الجلسة المناسبة وناخذ الصوتيات المناسبة والنظافة والرتابة والتهوية المناسبة. صدقوا إذا نصنع الإطار مال النجاح ينجح خطيبنا. إذا ما نصنع الإطار مال النجاح ما ينجح لا خطيب ولا ينجح الواحد الآخر. خلي شوي أنا كثر أمثلة في هذه الجزئية. أنا أقول الخطيب علشان ينجح لابد نصنع الإطار إلى النجاح، لابد أن نضع المناسب للنجاح. شنو هذا الوسط المناسب؟ المكان الجيد، الإضاءة المناسبة، التهوية المناسبة، والصوتيات والروائح والبرودة والرتابة والانضباط والألوان. صدقوا بمقدار ما ننجح في إعداد الوسط. تعرفون كم نسبة نعطي إلى هالوسط هذا؟ 92%، 8% على المحتوى اللي قدمه خطيبنا. إذا خربط في الوسط هذا، ما عندنا مكان، مكان مو حلو، إضاءة مو زينة، صوتيات ما في، رتابة ما في، إضاءة ما في، تهوية ما في، برودة ما في، حتى لو خطيبنا حلو ما ينجح في خطابته. أظهر من المثال هذا، تعالوا للمعلم في المدرسة. إذا إحنا نعطي المعلم الوسط المناسب ننجح. السبورة الزينة، المكان الحلو، والتهوية والألوان والصوتيات والانضباط والنظافة، ينجح معلمنا في مدرسته. لكن إذا خربطنا هالوسط ما ينجح. الطبيب في العيادة، إذا نعطيه المكان، نعطيه العامل الجيد والممرض الممتاز، نعطيه الأدوات الممتازة، ينجح. كذلك حتى اللاعب في ملعبه، وفي كل المواطن يا سيدي، المكان الجيد يصنع، والمكان اللي ما فيها الأدوات يتخربط، هذا ما ينجح في مكانه. ولهذا من الأهمية بمكان أن نضع الإطار المناسب إلى النجاح، نضع الإطار المناسب إلى النجاح. إذا يدخل واحد علينا ويشوف هالجلسة هذه الالتفاتة، صدقوا التفات إلى تعلم وإلى كسب وإلى كلمة وإلى معرفة، إطار حلو، هذا إطار ممتاز. إذن من هذا المكان أرجع إلى كلامي، أمر على الكلمات اللي أنا مريت عليها. أنا أقول مرة ثانية، العلاقة مع الله يجب أن تكون فوق كل العلاقات، هذا رقم واحد. اثنين، العلاقة ويا الله يجب أن تكون هي الموجه إلى جميع العلاقات. علاقتي في الملعب، علاقتي في الشارع، علاقتي في البيت، علاقتي في العمل، مع روحي، مع صديقي، مع الأرض، مع جميع الظروف. يجب أن تكون العلاقة مع الله هي المحددة إلى هالمكان. الله موجود في هالمكان ولا ما موجود؟ الله موجود مع فلان ولا ما موجود؟ يجب أن تكون هي المحدد الرئيس في كل العلاقات. زين، بعد أنا قلت العلاقة مع الله يجب أن تأخذ الإطار إلى كل المواطن اللي أنا أروح فيها. زين على كل حال أنا أطلع لي من القوس هذا. شوفوا من السنن الطبيعية، من القضايا الرئيسة، من القضايا اللي أنا خضعها إلى السنن اللي موجودة بكون الله، ها يعني أنا خضعها من خلال المعرفة إلى هذا المعنى، وإلا هي خاضعة من إرادة الله، بأن الولد يأخذ من الأب. يعني أنا شو اللي أخذ من أبويا؟ أنا مو بس أخذ الصورة وأخذ الرسمة وأخذ الشكل، هذا النظرية مالت مندل اللي تحكم القضية. يعني أنا مج الشمل عنها، أنا أخذ صورة أبويا، يعني التقاطيع مالت الوجه ولون الشعر ولون الجلد وشكل العين الطول والعرض، أنا كل أخذ من أبويا. خلينا من كل هذا، أنا أخذ من الأب أيضا الفكرة، دير بالك من الكلمة، أنا أخذ من أبوي الفكرة، أنا أخذ من أبوي أيضا التجربة الخبرة اللي من حياة أنا أخذها. ولهذا أنا أقول هذه سنة موجودة وقانون كوني بالأولاد، هذه من السنن اللي موجودة. أنا الولد أخذ من أبوي، أخذ الخبرة وأخذ التجربة وأخذ السيرة وأخذ المعتقد، كله أنا أخذه من أبوي. هذا مكون ضخم أنا أشيله. زين بعد من السنن الطبيعية بأن الأب أنا أقول يأخذ من القوانين أيضا اللي مغروسة في جبلتنا في طينتنا في طبيعتنا إحنا الآباء، أن ننقل الخبرة إلى الأولاد وننقل الفكرة إلى الأولاد وننقل تعلم إلى الأولاد. يعني أنا الأب مو قضية أنا أشتهي ولا ما أشتهي، أنا أحب ولا ما أحب، لا والله هذه طبيعة فيه. أنا أعلم الولد على هذا السلوك وعلى السلوك الآخر، أعلم على هذا المعتقد وعلى العقيدة الثانية. أيضا من السنن المغروسة في داخلنا، أنا نعم أحرص جدا أنقل إلى الولد خبرة وتجربة وفكرة، ها كل هذا من الماضي. أنا يهمني الولد يصير مثلي ويأخذ الخبرة يأخذ التجربة يأخذ الفكرة، هذه سنن موجودة. زين دير بالك شوي، أنا أقول هذه قوانين مدفونة في طبيعة الأولاد يأخذون من الآباء، وهذه طبيعة نعم في الآباء يعلمون الأولاد. شوفوا هذه نعم الطبيعة وهذا القانون وهذه السنة اللي موجودة، صدقوا يعني مو بعيد عن التوجيه، يعني هذه السنة بحاجة إلى توجيه جيد، توجيه حلو وتوجيه فيه الذكاء كذلك. يعني أنا يهمني هالولد مو بس يأخذ الخبرة على علاته، يعني من دون تدبر من دون فحص من دون تفهم. صدق الولد إذا يأخذ الخبرة مالتي ويأخذ الفكرة ويأخذ السيرة يأخذ المعتقد يأخذ كله، يأخذ هالمكون لكن بلا فحص بلا تعقل بلا تفهم بلا تدبر بلا وعي، صدقوا الولد إذا يأخذ مثل هذا النوع، مو هذا الولد باكر بيصير أب، الولد هذا باكر يكبر ويصير أب. زين إذا ما عنده فهم إلى خبرة الآخرين ولا عنده تدبر إلى معتقد الآخرين ولا عنده وعي في خبرة الآخرين، ما يعرف يتعامل مع الخبرة ولا يعرف يتعامل مع التجربة ولا يعرف يدير إلى معتقد. تعرفون مثل أنا ما كونت خبرة وأنا رحت وأنا جيت وعشت الحياة بالحلوة والمرة على قولة الآباء، زين ولدنا إذا ما قاس بالحياة إذا نعم ما عاش المرة والحلوة بالحياة إذا ما صارت المعاناة إذا ما عاش التجربة إذا ما عاش القسوة والمرارة، يقدر هو يسوي له خبرة بالحياة؟ يقدر هو ينقل تجربة نعم بالحياة إلى الولد إلى الجيل القادم؟ مو هكذا الأجيال تتوارث خبرات؟ ولهذا يهمنا هذا الجيل الصاعد يهمنا هذا الجيل الجديد، يهمنا هذا الجيل الناشئ، يهمنا يتفحص إلى خبرة الآخرين بوعي، بذكاء، بتفهم، بتمعن، بتدبر، بتعقل، علشان يعيش الخبرة بوعي، يتذوق إلى الحلاوة، يتذوق إلى المرارة، ويعيش القسوة، ويعيش المحنة، ويعيش الألم، علشان يعرف ينقل خبرة إلى الأجيال الجديدة. ولهذا شوفوا، أنا في ظني الجيل الآن الصاعد، أولادنا الله يحفظ الجميع ويهدي الجميع إن شاء الله، جملة كبيرة من هذا الجيل الجديد، الجيل الناشئ، ترى ما أتعجب أفكارنا، وإحنا الآن صرنا يعني تبع ذاك الجيل القديم. هذا الجيل الجديد، جيل الأولاد، ما تعجب خبرة وفكرة الآباء. زين، عرفناها. أيضا بالصوب الآخر، الآباء ما تعجبهم فكرة الأولاد، فكرة هذا الجيل، ثقافة هذا الجيل، وسلوك هذا الجيل. صدقوا، هذا الجيل الجديد ما تعجب الخبرة والفكرة هذه، وهذا الجيل القديم ما تعجب الفكرة والخبرة إلى الجيل القديم. ولهذا تعرفون شو اللي يكون، يعني اللي يتحول عندنا في الحياة، يتحول عندنا لون، أنا أسميه صراع الأجيال، يتكون عندنا صراع الأجيال. هذا الجيل الجديد يا سيدي عند حالة من الصراع مع الجيل القديم، وهذا الجيل القديم عنده صراع مع هذا الجيل الجديد. ولهذا داير ما دايرنا، صدقوا، لو وقفنا في هالبلد والبلد الثانية والبلد الثالثة، هذا الصراع ما للأجيال داير ما دايرنا، يظهر من البيت إلى شارعنا إلى مجتمعنا. هذا الجيل القديم عند حالة من الصراع مع الجيل الجديد. تعرفون نتيجة هالصراعات اللي عندنا في النهاية تنهار المجتمعات، في النهاية تنهار المجتمعات، انهيار نعم إلى هذا المكون، انهيار نعم إلى هذا التركيب الاجتماعي. إذا ولدنا ما يعجب الآباء ولا خبرة ولا فكرة الآباء، شلون يروح إلى شغل وإلى عمل؟ تعرفون، مو أنا الأب أحيانا يعني هذا الخد اللي يتورط جمال راح، بدأ الشيب يدب فيه والعضلة تلين، زاوية الحياة بدأت بالانفراج. لكن عندي خبرة، أنا أتأمل أخذ العضلة من شبابنا وأخذ الشباب والقوة والحماس. صدقوا، إذا ندمج بين عضلة الأب، ندمج بين خبرة الأب، خبرة الجيل القديم، فكرة الجيل القديم، معلومة الجيل القديم، إذا ندمج مع عضلة الشباب وحماس الشباب، اندفاع الشباب، نمشي للأمام يا سيدي. لكن احنا بدل ما نروح إلى الأمام، لا والله، تحولت الحالة إلى لون من الصراع. زين، على كل حال، خلونا في هذه المنطقة مالت الصراع، خلونا في المنطقة. احنا الآن متصارعين، هذا الجيل وهذا الجيل، بين الأولاد وبين الآباء عندنا حالة من الصراع. زين، شو نسوي؟ شوفوا، إبراهيم الخليل يوم من الأيام شاف مجتمع يعبدون القمر زرافات، يعبدون النجم زرافات، يعبدون الوثن، يعبدون هذا، يعبدون هذا، حتى اللي عنده في البيت عمه هذا من ضمن هذول الناس. شلون سوى إبراهيم الخليل؟ صدقوا، إبراهيم هو أبو الإيمان، إبراهيم هو شيخ الأنبياء، إبراهيم راعي الذهنية، إبراهيم راعي العقلية. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. أولا يقدم المرونة في إدارة النقاش. تعرفون النقاش هذا اللي كان بين إبراهيم، أنا أقول هذول يعبدون إلى القمر، يعني يعبدون غير الله، هذول يعبدون الوثن، يعبدون غير الله، هذول يعبدون النجم، يعني هذول كفار، هذول ما عندهم إيمان بالله، هذا اللي يعبد نجم، اللي يعبد صنم، اللي يعبد لون آخر، يعبدون غير الله. زين، إبراهيم لما وقف على عمه اللي كان ولي النعمة، اللي قدم، اللي أعطى، اللي جاب، اللي سوى لإبراهيم. شنو سوى إبراهيم الخليل؟ أولاً إبراهيم راح بالنقاش معاهم، هذول ما سمعوا لكلام إبراهيم الخليل، اتناقش معاهم ما سمعوا كلامه، ها؟ قال هذا النجم يجي مرة ويروح مرة ما ينفع، يظهر من المشرق ويغيب في المغرب ما ينفع، هذا ما ينفع أن يكون الإله، ما ينفع. زين، ما اقتنعوا بكلام إبراهيم. إبراهيم سوى إلى فعل حلو، أنا أقول قدم المرونة، ما نفع النقاش، إبراهيم الخليل سوى لعزل على هذول الناس. شلون العزل اللي أنا أعنيه؟ يعني غير إلى الوسط اللي يتفاعل فيه، أخذ السيف وقتل إلى أبيه، عما هذا؟ لا والله ما قتل يا جماعة، أخذ السيف قتل واحد من الناس، لا والله ما قتل واحد من الناس. أكبر معتقد عند الناس عبادة الله، أكبر معتقد عند الناس عبادة الله، ما في أكبر من العقيدة بالله، ما في أكبر من الإيمان بالله، ما في أقوى من هذه العقيدة بالله، ما في. ترى هذا اللي عنده بالبيت يعبد إلى الوثن، ما عبد إلى الله. إبراهيم وقف عليه قال سلام عليك، يقدم السلام، السلام يا سيدي لغة الأمن، لما أنا أوقف عليك أسلم يعني أنا قدم الصفح، أنا أمد يدي، يعني أنا مو قاعد أرفع لا سيف ولا عضلة ولا حديدة ولا كذا، أنا أقدم لغة السلام، مو شايل السيف أنا، يعني بدل مو شايل السيف أنا أقدم هذه اللغة، لغة الكلمة ولغة الحوار ولغة هذه اللغة الجميلة يا سيدي، هذه اللغة الحلوة، يعني تعال خليني، خلي السيف على صوب، وخلي الانفعال على صوب، وخلي العضلة على صوب. اي والله الواحد اقعد في هالمكان وقدم العقل، صدقوا إذا إحنا نقدم العقل، العقل مو يجيب الناس إلى خير، العقل ما عبد به الرحمن، العقل يجيب الناس إلى خير، يجيب الناس إلى فضيلة، يجيب الناس إلى كمال، يجيب الناس إلى تمام، العقل هذا. ولكن إذا قدمنا السيف وقدمنا الانفعال وقدمنا العضلة بأبيك، السيف يجيب الناس إلى خير؟ لا والله، إلى ذبح ومذابح على قولة الناس. شوفوا الآن اللي يقود العالم، هذا راعي العضلة بالصوب وراعي الدبابة بالصوب الآخر، شوف الناس وين رايحين. لكن لو راعي الكلمة بالصوب وراعي الإيمان بالصوب وراعي الفكرة وراعي الوعي، ما يجيبون الناس إلى صراع. ولهذا بارك الله فيكم، في مجتمعاتكم قدموا أصحاب العقول، هذول اللي ينجحون بالمجتمعات، هو هذا المعنى. يوقف إبراهيم على عمه سلام عليك، سأستغفر لك ربي، يعني هذا مو شايل نعم لغة العداء، هذا مو شايل سيف، هذا مو رايح إلى حرب بأبيك. إذا يوقف واحد علي يمد يده ويقدم إلى كلمة ويقدم إلى رحمة ويقدم إلى الاستغفار، لا والله هذه اللغة تقود المجتمع إلى الأمن وتقود المجتمع إلى الخير. هذول مختلفين على عقيدة، تعالوا بأبيك. احنا الآن هالصراعات اللي عندنا في مجتمعاتنا، احنا مختلفين على الله يا جماعة، ها؟ صدقوا لو نوقف على كل الفرق الإسلامية احنا ما مختلفين على الله، أنا أعبد إلى الله وأنت المسلم الآخر تعبد إلى الله، أنا أروح إلى صلاة وأنت إلى صوم وإلى حج وإلى فعل وإلى ترك، ما مختلفين على الله، ما مختلفين على نبي غير مختلفين، على قرآن، على جنة، على نار، صدقوا هذه الأركان والقواعد والأصول وحتى الفروع غير مختلفين عليها. الآن تحولت الخلافات يعني مو على هالمعتقدات الرئيسة، لا والله، نختلف على مكان، ونختلف على كلمة، ونختلف على عنوان، ونختلف على أوادم. خلينا الله، وخلينا قرآن، وخلينا إمامة. صدقوا، جينا نختلف على هالتفاهات هذه بأبيك. ذاك اليوم أنبياء، هذا يعبد إلى وثن، وهذا يعبد إلى الله، في بيت واحد. إبراهيم الخليل أكثر ما كان ما سمع الكلام، أنت منصوب وأنا منصوب، لا رفع سيف، ما رفع كلمة، ما رفع إلى أي لغة، مثل العضلة، مثل العداء، حتى نعم سباب، حتى شتم، ما رفع إبراهيم الخليل. وإحنا الله وكيلك، إذا نختلف على حاجة من حاجيات الدنيا، شوفوا شو يكون. هذه اللقاء اللي قدمها القرآن الكريم، صدقوا، هذا المعنى كفيل أن يجيب الناس إلى خير. هذول الأنبياء، هذول الأولياء، هذول أهل البيت يا جماعة. والله الإمام الحسين سيدنا وإمامنا وبطلنا، ليلة عاشوراء ينقل بعض المؤرخين يبكي بكاء كالثكلى، يعني يمكن واحد يصيح، لكن مثل الحرمة الفاقد ما فيه. في ذاك نفسي أخي حسين، ليش البكاء؟ أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. الله أكبر. علشان عمر بن سعد، علشان شمر، علشان فلان، نزلت دموع الحسين على هذول الناس. اي والله، صدقوا، هذول اهل بيت الرحمه يا سيدي. الرسول الاكرم ذاك اليوم يرمون بالحجاره من حجاره جبل ابي قبيس، الى ان خر النبي مغشيا عليه. اي والله، خر النبي مغشيا عليه. نزلت الناس تقول مات رسول الله. جبرائيل لملم خديجة والإمام علي، جابهم إلى جنب رسول الله. يا رسول الله، ندك الجبال ننثرها على كفار قريش. حبيبي جبرائيل، الله أمرك بذلك؟ دعوني وقوم، إنهم جهال، اطلبوا الله لهم الرحمة. الله أكبر، شلون هالرحمة اللي موجودة في صدرك يا رسول الله؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، ها، في داره وقاتل موجود، بني حسن اطعموه من طعامي، اسقوه من شرابي، بني حسن اجعلوا له فراشا لينا، ترى النوم على الأرض ما تريح الإنسان، اجعلوا له فراشا لينا. الله أكبر، يتكلم على من؟ على قاتله. شايفين أهل بيت الرحمة يا سيدي؟ إمامنا الإمام الحسين إلى آخر لحظة من لحظاته وهو ينظر بالرحمة إلى هذول الناس. والله نعم، ما بقى واحد من أصحاب الحسين. العباس ألقى خطابا، حبيب ألقى خطابا، زهير ألقى خطابا، يمكن يجون إلى الهداية، يمكن إلى رحمة، يمكن يكون تحول في هذول الناس. وسيد الشهداء كله رحمة على هذول الناس، إلى درجة توقف العقيلة بعد مصرع سيد الشهداء. يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ يقول المؤرخون، شاح بوجهه ودموعه على خديه، ويلكم أجيب زينب، نجهز الحسين. قال ويلكم، رضوا الحسين أمامها. سعد الله قلب العقيل، أبويا وين تشكو حالها، وين تشكو همها؟ يقولون أحيانا تدير عينها إلى راعي المسنات، هذا الكفيل، هذا المحامي. وصدت للمسنايات والدمع جري، وصاحت يا راعي المشرع زينب سبي، عنكم يا ابو فاضل ترق وخذاني، آيا وبحبال من بعد عزك تفاني، ما خافوا من الله بمجلس وقفوا. وتدري يا خويا وقفتي صعبة علي، من لي حمان بعد الحسين ومعتصم، إن جل خاطب فادح وابن ألم يا غائبا عن أهله أتعود تبقى إلى يوم المعاد مغيبة. ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله، انصر الإسلام والمسلمين، أذل النفاق والمنافقين، احفظ جماعة الحاضرين، اقضي ديوننا، المم شملنا، شاف مرضانا، موتانا ومن مات على الإيمان، إلى أرواح الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.